بالعلم بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واطرح سلوك الكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وهذا الدرس الخامس من شرح الوجيه في عقيدة السلف الصالح، ولازلنا بحمد الله وفضله وطوله مع هذا الشرح المبارك. وتكلمنا طبعا في اللقاءات الماضية ما هي العقيدة ومقومات طالب العلم وبعض النقاط التي تساعد الإنسان في طلب العلم ونصائح عامة وتعريف بالكتاب وتعريف بعلم العقيدة ومعوقات طلب العلم، يعني بعض النصائح كده في الأول. كلمة في اللقاء اللي بعد كده عن مقدمة الكتاب أو المقدمات التي كتبها المشايخ الفضلاء في بداية الكتاب، وكلمنا عن بعض التعريفات الأساسية منها تعريف العقيدة وتعريف السلف الصالح وأهل السنة والجماعة. حد فاكر التعريفات دي؟ أنا كل مرة بسألكم عليها من باب المراجعة، لأن دي تعريفات أساسية لابد نفضل فاكرينها طول دراستنا للكتاب. ما هو تعريف العقيدة؟ التعريف الاصطلاحي اللي هو التعريف الشرعي اللي احنا وصلنا له في الاخر بعد ما اتكلمنا كتير في معنى العقيدة في اللغة وغير ذلك، وصلنا لتعريف ايه هو؟ هو ما عقد، ايوه جميل، اختنا ياسمين تقول ما عقد عليه الانسان وقلبه عقد جازم، سواء كانت العقيدة صحيحة او باطلة. ماشي، لو اختنا ياسمين قالته ده فعلا هو التعريف الصحيح، بس هو يعني مش بالالفاظ دي، بس المعنى ده هو الصح اللي احنا عايزين نوصله. العقيدة هي ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به سواء كان حقا أم باطلا. تمام؟ هو ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به سواء كان حقا أم باطلا. يبقى ده تعريف العقيدة. يبقى العقيدة هي الحاجة الإنسان بيعتقدها. قلنا النصراني عند النصراني عقيدة، اليهودي عند اليهودي عقيدة، إلى غير ذلك. ده التعريف الشرعي. قلنا بعد كده من هم السلف؟ يبقى جميل، قرون الثلاثة الأول. جميل، أو زي ما أختنا ياسمين بتقول هم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، الصحابة والذين يلونهم الذين. جميل جدا، هو فعلا ده المعنى الصحيح. يبقى السلف هم القرون الثلاثة المفضلة الأول من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، يبقى دول هم السلف، دول السلف زمانا. تمام، والسلف بقى اعتقادا هم من اعتقدوا ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. طب جميل، من هم أهل السنة والجماعة؟ السنة هي طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة هم أهل هذه الطريقة، أهل اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هي السنة هنا ضد البدعة، والجماعة الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الفهم الصحيح. بعد كده بعد ما اتكلمنا على تعريفات والكلام ده، اتكلمنا على خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، أو لماذا ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة أو السلف الصالح، أو هو الشيخ عنوان لماذا عقيدة السلف الصالح أولى بالاتباع. كلمنا بقى أن هي السبيل الوحيد للخلاص والتفرق من الحزبية، تربط المسلم مباشرة بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنها توحد وتقوي الصفوف سهلة ميسرة. بعد كده اللقاء الأخير اللي هو الرابع اتكلمنا على أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. الأصل الأول هو الإيمان، والإيمان عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بأركان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. دول أركان الستة. أركان الإيمان كام؟ ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ده اللي في حديث جبريل عليه السلام. جميل، يبقى دي الأركان الستة اللي هنتكلم فيها. أول ركن من الأركان الستة هو الإيمان بالله، اللي هو اللي بعد كله بينبني عليه، لأن اللي ما يؤمنش بالله مش هيؤمن فيه ملائكة ربنا خلقهم، ولا كتب ربنا أنزلها، ولا رسل ربنا أرسلها، ولا جنة ونار رب، وهكذا. يبقى إذن إيه؟ كل أركان الإيمان الستة منبنية أصلا على إيه؟ على الإيمان بالله. يبقى أول ركن وأهم ركن من الأركان الستة هو إيه؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكلمنا قرأنا الكلام على الإيمان بالله أو مقدمة الكلام على الإيمان بالله من الكتاب، ثم شرعنا في شرح الورقة اللي احنا ملخصين فيها التوحيد بأصنافه الثلاث، وكلمنا المرة اللي فاتت عن توحيد الربوبية. قدامنا بقى الورقة معانا قدامكم مفتوحة، بنقول سفينة النجاة اللي هي توحيد، يعني دايما بيشبهوا التوحيد بسفينة نوح حين قام الطوفان. لما سيدنا نوح ربنا سبحانه وتعالى أرسل الطوفان على قومه، كل الناس غرقت إلا مين؟ إلا الناس اللي ركبت إيه؟ سفينة سيدنا نوح عليه السلام. وكذلك كل الناس ستهلك في الآخرة إلا من يركب سفينة التوحيد. فالتوحيد هو سفينة النجاة. كلمنا عن التوحيد ثلاث أقسام: توحيد ربوبية كلمنا عنه المرة اللي فاتت، وقلنا هو توحيد اعتقادي، يعني دور الإنسان فيه أن يعتقد. يعتقد إيه بقى؟ يعتقد في حق الله عدة أشياء. الأول زي ما هو مكتوب قدامكم كده، بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بثلاث حاجات: رقم واحد الخلق والرزق والتدبير، وشرحنا معنى الخلق والرزق والتدبير وكيف نثبتها لله سبحانه وتعالى، ده في اللقاء الماضي، اللي ما حضرش يسمع التسجيل ان شاء الله، تمام. ورقم اثنين ان يعتقد ان الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالملك التام والملك التام، يعني له حق الامر والنهي والتشريع. وكلمنا ان في خلل وقع في عالمنا، لا سيما طبعا في الدول العربيه زي مصر وغيرها، في الثلاث ابواب دول، في باب الخلق ان يعتقد ان غير الله سبحانه وتعالى يصرفون الكون او غير ذلك، تمام. الناس بتروح بقى للكهنه والعرافين والكلام ده كله، خلل في البدايه في باب ايه، انه بيعتقد ان ده يملك له خلق او رزق او تدبير. النوع الثاني اللي هو ايه، ان يعني يعتقد ان الله سبحانه وتعالى هو الرب المتفرد بالملك التام، يعني ربنا هو الذي يملك ذوات الاشياء. وقلنا ان دي من اشهر العقائد المخالفه لتوحيد الربوبيه في هذا الباب اللي هو باب الملك، هي عقيده الايه، الليبراليه. الليبراليه عقيده عند اهلها، بيعتقد الانسان حر. حر ليه؟ لانه يملك نفسه، فهو حر مع اوامر لا، ان شاء قبلها وان شاء ردها. جميل يا شباب. يبقى الليبراليه اللي هي كفر، اللي هي بتقول ايه، بتقول الانسان حر يرفض ما يرفض ويقبل ما يقبل من أوامر الله، وبيحط لها قاعدة يقولك أنت حر ما لم تضر، ولك نهاية حريتي أن تتعارض مع حرية غيري. لا، أنت مش حر، أنت عبد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملكك، أنت ملك لله وهو الذي يأمرك، فأنت مش حر حتى تجاوز حد الحرية أن أنت تخش في حرية غيرك. لا، أنت حتى لو ما دخلتش في حرية غيرك، واحد بيشرب سجاير حلال ولا حرام؟ حرام. هو حر له الملك في ذلك؟ لا ملوش. طب هو ضر حد؟ هو بيشرب سجاير في الصحراء لوحده، حد الشامم ريحه السجاير اللي هو، لا برضه حرام. ليه؟ لانه عبد لله والله هو الذي امره بذلك. واضح يا شباب؟ هو صحيح ما تعداش على حريه حد، بس هو بيؤذي نفسه، بيؤذي بدنه، تمام. وبدنه ده ملك لله، وربنا اعطاله التصرف في بدنه ده بحدود معينه ربنا شرعها. واضح يا شباب؟ يبقى دوت الملك التام. والملك التام اللي هو حق الامر والنهي والتشريع. وقلنا ان العقيده الشركيه المخالفه لهذا الباب هي عقيده ايه، الديمقراطيه، التي تتيح للشعب عموما ان يشرع. يبقى عندهم الشعب هو الذي يملك السياده. السياده ديت لو انتم عايزين تفهموها كويس، في كتاب للدكتور صلاح الصاوي اسمه نظريه السياده واثرها على شرعيه النظم الوضعيه، بيتكلم فيها يعني ايه كلمه سياده، وكيف انها شرك في باب الايه، في باب الملك اللي هو حق الامر والنهي والتشريع. واضح يا شباب؟ الكلام ده احنا شرحناه بالتفصيل المره اللي فاتت. طيب نرجع بقى لمرجوعنا. يبقى احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على توحيد الربوبيه، ورجعنا الوقت بسرعه توحيد الربوبيه. جميل. عايزين نشرح الجزء الكبير قوي اللي في النص ده بتاع توحيد الاسماء والصفات، ربنا يعيننا يا رب ونشرحه. ركزوا بقى معايا. يقول توحيد الاسماء والصفات، شايفين الورقه بتاعت مكتوب ايه، توحيد الاسماء والصفات، لفظ في القران والسنه او لفظ في اللغه، ومنها يعني القران والسنه، له معنى وله حقيقه وكيف. نشرح الكلام ده. عايزكم تكتبوا لي اي كلمه، حد كده يكتب اي كلمه. اه شجره، حلو قوي. اختنا مسلمه كتبت شجره. جميل، دي كلمه ايه معنى الشجره دي، معناها ايه الشجره دي؟ هتفتح قاموس هتعرف معنى كلمه شجره في لغه العرب، هتلاقي والله بيقولوا ان الشجره ديت عباره عن شيء كده، نبات بينبت من الارض، له ساق وله اوراق وله ثمار وغير ذلك. صح؟ مش ده معنى كلمه شجره في اللغه؟ هو ده المعنى. والمعنى بنعرفه منين؟ بالرجوع الى كتب ايه، الى كتب اللغة. اختنا مثلا ياسمين قالت نبات، نفس الكلام، مفيش مشكلة، برضو النبات هو ايه، زي الشجرة، نفس الفكرة. يعني هنرجع اللغة نعرف يعني ايه نبات او يعني ايه شجرة. اخونا محمد قال كوكب، برضو هنخش المعجم، هنفتح المعجم ونشوف كلمة كوكب دي معناها ايه. يقولك والله كوكب ده شيء من المخلوقات الاجرام السماوية الكبرى اللي مش عارف بتتصف بايه وايه وايه وهكذا. صح يا شباب؟ دي معنى الكلمة، معناها سهلة دي. طيب ايه هي الحقيقة والكيف؟ الحقيقة والكيف يعني الشجرة دي شكلها ايه؟ ده المنظر اللي جه في ذهنك لما قلت كلمة شجرة. لما انا قلت كلمة شجرة، مش في صورة ذهنية طلعت في ذهنك الان اللي هي شكلها شجرة اللي احنا عارفينها. الصورة دي هي الحقيقة والكيف. الحقيقة والكيف هي اللي انت تخيلتها الان. لما قلت كلمة كوكب، في صورة ذهنية جت في ذهنك الان ان في كوكب كده انت شايفه في السماء من بعيد، شكله مش عارف مظلم او غير ذلك. هي الصورة اللي جت في ذهنك دي هي الحقيقة والكيف. وضحت يا شباب؟ اي لفظ له معنى وله حقيقه وكيف. الحقيقه هو الكون، ان انت تمسكه. يعني مثلا دلوقتي انا بقول مثلا شاشه الكمبيوتر، دي كلمه لو روحنا المعجم هنلاقيها، شاشه معناها حاجه لوحه بتعرض مش عارف البيانات كذا كذا كذا، تمام، ده المعنى بتاعها. طب الحقيقه هي الشاشه اللي انت ماسكها بايدك دلوقتي دي، لو انت مديت ايدك مسكت الشاشه، هي دي الحقيقه بتاعتها اللي قدامك دي، دي الحقيقه اللي قدامك ده اهي. طيب تمام. يبقى إذن احنا لسه ما دخلناش، احنا بس بنعرف ايه هو المعنى وايه هو الحقيقة والكيف. تمام؟ يبقى اذا كل لفظ له ايه؟ له معنى ولو حقيقة وكيف. هنزلنا الوقت من اللفظ اللي كلمة ايه معنى وحقيقة. يبقى اذا قلنا اللفظ له معنى ولو حقيقة وكيف. طيب نيجي بقى للمعنى. المعنى ده نوعين، المعنى ده نوعين، قد يكون واضح جلي او مشكل خفي. واضح جلي او مشكل خفي، يعني ايه الكلام ده؟ ده تبعا للانسان. بمعنى ممكن واحد غير ناطق بالعربية، واحد مثلا ياباني، واحد روسي، واحد امريكي، واحد انجليزي، واحد فرنساوي، واسلم جديد، تمام، ما بيعرفش العربي، لسه بيتعلم العربي، فكل الالفاظ بالنسبة له ايه؟ مشكلة خفية، ما هوش فاهم معناها. تقول له مكتب مش فاهم يعني مكتب، تقول له شجرة مش فاهم يعني شجرة، صح؟ يبقى بالنسبة له ايه؟ المعاني مشكلة وخفية. طب واحد تاني استاذ ورئيس قسم في الايه في اللغة العربية، او من الناس اللي بتكتب المعاجم والقواميس، ده معظم الالفاظ بالنسبة له ايه؟ واضحة جلية. يبقى كون اللفظ واضح جلي او مشكل خفي ده تابع لمين؟ لللفظ ولا للانسان اللي بيتلقى اللفظ؟ ده تابع للانسان، حسب درجة علم الانسان يكون بالنسبة له المعنى اما واضح جلي او مشكل خفي، مفهومة دي؟ لكن المعنى في حد ذاته ده محكم، يعني حاجة واحدة، المعنى محكم، معنى اللفظ محكم، يعني بيبقى حاجة واحدة، ما يحتملش إلا حاجة واحدة. لكن احنا بالنسبة لنا بقى بيبقى خافي ليه؟ لان انا اللي مش عارف اللغة، والخفاء بتاعه بيزول بايه؟ بان انا ارجع لمعاجم اللغة واشوف المعنى ده بتاع اللفظ. وضحت؟ يبقى اذا اللفظ له معنى، والمعنى قد يكون واضح او مشكل حسب الانسان المتلقي للفظ. وضحت؟ جميل جدا. كل ده على فكرة ايه؟ احنا ما دخلناش في العقيدة، انا بس بشرح لكم يعني ايه لفظ، ويعني ايه معنى، ويعني ايه حقيقة، ويعني ايه مشكل، ويعني ايه يدرك. احنا بس ليه؟ لان الكلام ده هنبدأ نطبقه الوقت على اسماء الله وصفاته. لو دخلنا على طول اسماء وصفاته وانت مش فاهم الفرشة دي مش هتفهم حاجة، هتحس انا بقولك لوغاريتمات. لكن لما تفهم التقسيمة دي الاول هتخش على الاسماء تبقى عارف بتحط كل كلمة فين. وضحت؟ يبقى احنا عندنا اي لفظ له معنى ولو حقيقة وكيف. المعنى اللي هو موجود في ايه؟ في كتب اللغة. والحقيقة والكيف هو ايه؟ الذات اللي احنا قلنا عليها كده، زي في حالة الشجرة والمكتب وغير ذلك. تعالوا بقى نطبق الكلام ده على حاجات اعلى شوية. احنا قلنا الاول شجرة وحاجات سهلة. تعالوا مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وفاكهة وأبا. أبا مثلا، يعني ده مثال مشهور بنضربه لان الصحابة نفسهم اتكلموا فيه. الأب ده هو ايه؟ حد عارف يعني ايه أبا؟ ده لفظه، لفظ في اللغة، معناه احنا بنتكلم وقت في المعنى، معناه ايه؟ بالظبط زي ما اختنا مسلمة بتقول، هو القط او العلف او البرسيم، يعني بغض النظر هو ايه بالظبط، هو عبارة عن علف او طعام الدواب، طعام الدواب اسمه الاب، حاجة الايه اللي الدواب بيأكلوها اسمها اب. واضحة؟ تمام. يبقى اذا كلمة الاب اللي هنا في الاية، سبحان الله ربنا سبحانه، فاكهة وأبا، الفاكهة اللي انت كإنسان دي أعلى الطعام بالنسبة لك، الحاجة اللي بتتفكه بيها، والعكس الأب اللي ايه الدواب بيأكله، الاثنين ربنا خلقهم حاجتين عكس بعض، حاجة من الطرف للإنسان وحاجة بتاعة الايه المواشي والدواب، والاثنين ربنا خلقهم. هنتكلم ان ايه كلمة أب دي معناها ايه؟ زي ما احنا قلنا معظمنا ما كانش عارفها، صح؟ ما كانش عارف يعني ايه أب. ليه؟ كان مشكلة خفية، عشان احنا علمنا باللغة ضعيف شوية. لما فتحنا كتب التفسير او كتب معاني الكلمات وقرنا يعني اب، عرفنا معناها، بقت واضحة جلية، اتفهمت؟ يبقى ده لفظ بالنسبة لمعنى. طب تعالوا بقى نبص الناحية التانية، حقيقة الاب ده، حقيقة الاب ده والكيف بتاعه، الحقيقة بتاعته، لو احنا قلنا ان هو البرسيم او العلف او غير ذلك، الحقيقة بتاعته تدرك بالعقل؟ يعني انا قلت لك كلمة برسيم او علف او غير ذلك، في صورة ذهنية جت في ذهنك انت عارفها ولا ما جاش؟ في صورة، صح؟ يبقى اذا الاب ده معناه كان مشكل خفي عند البعض او واضح جلي حسب علمنا بالايه بالمعنى اللغوي، اما الحقيقه والكيف كانت تدرك بالعقل عندنا كلنا، صح؟ دي مساله منتهيه. طيب اما جينا نتكلم في الشجره، كان معناها واضح جلي عندنا كلنا، وكان حقيقتها تدرك بالعقل عندنا كلنا. طيب نجيب مثال اخر، الشيطان. طيب بالنسبه للشيطان انت عارف شكل الشيطان ايه؟ كل واحد في دماغه صوره، بس مش دي صوره الشيطان، يعني في واحد متخيل حاجه لونها اسود وشكلها مش عارف عامل ازاي وعينيه مش عارف عامله، صح؟ لكن ما حدش عارف شكل الشيطان ايه على الحقيقه، صح؟ طيب نعلى اكتر، الجنة، الجنة عارفين معناها، واضحة بالنسبة لنا ان دي الجنة دي الدار اللي ربنا خلقها للمتقين واعدها دارا لهم وفيها من النعيم وكذا وكذا، دي واضحة في معناها. حد عارف شكل الجنة او هل تدرك الجنة بالعقل اصلا؟ لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صح؟ يبقى مهما تخيلت من نعيم الجنة فالجنة فوق ذلك، الجنة فوق ذلك لشرفها، يعني الجنة لشرفها لا تدرك بالعقل، مهما أعدت تتخيل في شكل الجنة فهي فوق ما تتخيل لشرفها. هذه الجنة فما بالك بصفات خالق الجنة؟ إذا كانت الجنة لعظمها لا تدرك صفاتها بالعقل، فما بالك برب الجنة؟ هل تدرك صفاته بالعقل؟ سبحان الله. صح، هو ده اللي أنا عايز أوصله بقى. تعالوا ننقل الكلام ده على صفات الله. كل صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله له معنى، المعنى ده قد يكون واضح جلي أو مشكل خفي. حسب إيه؟ حسب علمنا باللغة. ممكن أقولك مثلا معنى اسم الله العظيم، طول عظيم ده من العظمة وكثرة الايه الصفات وكمالها وغير ذلك، صح؟ او اقول لك ربنا السلام، تقول لي السلام الذي يسلم عباده وسلم من كل نقص وعيب وغير ذلك، جميل، ده واضح جلي بالنسبة لك. ممكن اقول لك مثلا طب قول لي معنى اسم الله القدوس. حد عارف يعني ايه معنى اسم الله القدوس؟ هتلاقي ناس كتير مش عارفة، صح؟ الله عز وجل قدوس بمعنى مفعول، يعني يقدسه العباد، يطهر العباد أنفسهم له، يبقى العباد هم اللي بيقدسوا إيه؟ يقدسوا القدوس. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نقدس لك يعني نطهر أنفسنا لك بالعبادة، تمام؟ يبقى القدوس الذي يقدس الناس أو العباد أنفسهم له، ده معنى. أو المعنى الثاني القدوس أي المنزه عن النقائص والمعيب في نفسه في ذاته سبحانه وتعالى، دي صفة له أنه سلم من كل نقص وتقدس عن كل عيب، سواء في بشر أو عباد يقدسوا أنفسهم له بالعبادة أو لا. وضحت؟ يبقى ده مثلا معنى اسم الله قدوس. ممكن حد مننا ما كانش عارفه، ممكن، صح؟ وعرفه الوقت، يبقى كان مشكل خفي وبقى إيه واضح جلي. طب تعالوا مثلا نشوف اسم الله الصمد. اسم الله الصمد طبعا كتير منكم عارفينه، وبرضه كتير ممكن ما يكونوش عارفينه، صح؟ أنا بس عايز أقول إن في ناس ممكن ما تكونش عارفة اسم من أسماء الله اللي إحنا بنقولها تقريبا في اليوم، يعني كتير بنقولها ثلاث مرات في أذكار الصباح وثلاث مرات في أذكار المساء، وبنقولها في سنة المغرب ونقولها في سنة الفجر أدي 8، وبنقولها في أذكار وبنقولها في ذكر بعد صلاة الفجر وذكر بعد صلاة المغرب 3 و3 تانيين أدي 6 و8 14، صح؟ بنقولها في حاجات كتير قوي، بنقولها قبل ما ننام، يعني ممكن في اليوم الواحد تقول قل هو الله أحد الله الصمد دي أكتر من 20 مرة، صح؟ وما انتش عارف يعني الله الصمد، زي ما محمد جوده قال كده ايه الذي لا جوف له او الذي يصمد اليه العباد او الذي يلجأ اليه العباد، كل دي معاني اسم الله الصمد. او الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ايضا معاني اسم الله الصمد. الشاهد اللي اقصده يعني ان اسم الله الصمد كان مشكل خفي عند بعض الناس ما مش عارفينه، وكان واضح جلي عند بعض الناس عارفينه. الكلام ده فرق في ايه او سبب الاختلاف في ايه؟ هو علم الناس، واحد قرأ فعارف، واحد لسه ما قرأش فمش عارف. كل أسماء الله وصفاته تنطبق عليها هذه القاعدة، إن هي لها معنى محكم ثابت يعلمه من قرأ وتعلم ويجهله من لم يقرأ ومن لم يتعلم، جميل؟ يبقى المعنى واضح محكم مفيش فيه لبس، بس في واحد مش عارفه عشان ما قراش وما دورش وما تعلمش، واحد قرأ وبحث وتعلم فعارف يعني إيه اسم الله كذا معناه إيه، اسم الله كذا وصفة الله كذا معناها إيه، عارف ليه؟ لأنه بحث ودور ووصل، جميل؟ يبقى إذن أسماء الله وصفاته من حيث المعنى واضحة لمن يبحث، مشكلة على من لا يعلم، لكن هي في الحقيقة محكمة، يعني ثابتة موجودة ما بتتغيرش. في ناس دورت وبحثت عرفتها، وناس لسه ما دورتش هتعرفها لما تدور. وضحت يا شباب؟ يبقى ده صفات الله وأسمائه من حيث إيه؟ من حيث المعنى. تعالوا بقى من حيث الحقيقة والكيف. كل صفات الله حقيقتها وكيفيتها لا تدرك بالعقل، زي ما احنا قلنا كده الجنة لشرفها لا تدرك بالعقل، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تدبرت في الجنة فالجنة فوق ذلك، ولله المثل الأعلى مهما تخيلت صفات الله فالله فوق ذلك سبحانه وتعالى، كل ما دار ببالك فالله فوق ذلك. أما أقول لك يد الله، أي صورة تجي في دماغك ليد الله الله فوق ذلك. زي ما قلنا محمد كده بيقول نحن عاجزين عن إدراك ما وراء الحائط، فما بالك بإدراك صفات الله؟ لا أحد يدرك صفات الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا محمد يقول لا تتوهمه القلوب والتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع جزاه الله خير. طيب قبل ما ننتقل من النقطة دي، أختنا جهاد بتقول سعيدة إني بعرف المعلومات دي، جزاكم ربي خير وجزاكم خيرا منه يا رب. يعني كل الناس تفهم نفسنا، يعني أنا رسالتنا في الحياة إن إحنا نفهم الناس. يعني الحتة دي بالذات بتاعت توحيد الأسماء والصفات ده، في ناس كتيرة جدا دخلت يعني خدت كورسات عقيدة وكتاب واثنين وتلاتة، والحتة دي مش مفهومة عندهم، مش عارفين يفهموها. ده لو فهمتها أنت، إحنا كده حققنا إنجاز كبير جدا. إحنا بنتكلم أولا في العقيدة، جميل؟ وقلنا أول حاجة في العقيدة الإيمان. والإيمان له أركان ستة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيري وشري. يبقى احنا هنتكلم أول حاجة على الإيمان. الإيمان ست حاجات، أولها الإيمان بالله. بنتكلم على الإيمان بالله اللي هو رقم واحد في الستة دول. الإيمان بالله بنتكلم فيه على ثلاث حاجات الأول، تمام؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. دول ثلاث حاجات، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية شرحناه بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت. النهاردة موضوعنا توحيد الأسماء والصفات اللي هو في النص قدامكم في الصفحة ده. احنا بنتكلم على أسماء الله وصفاته، يعني ربنا سبحانه وتعالى له أسماء وصفات، له أسماء وله صفات. زي اسم الله مثلا الرحمن، واسم الله الرحيم، اسم الله الصمد، اسم الله القدوس، دي أسماء من أسماء الله. وفي صفات من صفات الله، الله سبحانه وتعالى مثلا ايه صفة الحياة، الله اسمه الحي، وصفة الحياة دي من صفات الله. ايه اسم الله سبحانه وتعالى الله، وصفته مثلا أنه يحب المؤمنين ويرضى عنهم، دي صفات بقى. الحب والرضا دي صفات من صفات الله، أنه يحب ويرضى دي صفات. ففي أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى، أسماء وصفات. طيب إحنا كنا بنتكلم على الرحمن الرحيم الملك القدوس، كل لفظة من دي بنقول لها معنى، والمعنى ده ممكن يبقى واضح بالنسبة لك لو أنت قارئ معناه في كتب مثلا أسماء الله وصفاته، أو في كتب التفسير أو شرح الأحاديث، أو ممكن يبقى بالنسبة لك مشكل أول مرة تسمعه. زي مثلا زي ما قلنا ايه معنى اسم الله الصمد القدوس، كان في ناس عارفه وناس مش عارفه، صح؟ الناس اللي عارفه دي قرات معنى الاسم ده قبل كده، والناس اللي مش عارفه ما قراتوش قبل كده. لكن هو الكلمه نفسها معناها اصلا محكم وثابت ولا لا؟ محكم وثابت لا يتغير، يبقى المعنى اصلا محكم، يبقى واضح بالنسبه لك لو انت قرات معناه، او مش واضح لو انت ما قراتش معناه. سهله دي، ما قلناش حاجه جديده كده دلوقتي. طيب تعالوا بقى نشوف حقيقه هذه الصفة، يعني شكلها عامل ازاي. اما اقول يد الله، ايد ربنا دي شكلها عامل ازاي؟ بيقول ده هذا مما لا يدرك بالعقل. هذا مما لا يدرك بالعقل. ليه؟ احنا قلنا زي الجنة كده، انت عارف شكل الجنة عامل ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ايه؟ فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تخيلت الجنة فاللي في الجنة اعلى من اللي انت تخيلته. مهما تخيلت يد الله وللمس الاعلى فيد الله أعظم مما تخيلت، تمام؟ واضحة؟ مهما تخيلت قدم الله فقدم الله أعظم مما تخيلت، مهما تخيلت وجه الله فوجه الله أعظم مما تخيلت. واضح يا شباب؟ يبقى إذن هذه الصفات لله لا تدرك بالعقل، يعني أعلم إن عقولنا تدركها. وضحت؟ ليه؟ لأن إحنا هنسأل أسئلة دلوقتي. هقول لك معنى صفات الله واضح ولا مشكل؟ ايوه زي ما اخونا الشادي قال، على حسب العلم، على حسب علم الانسان. ما نقولش لا واضح ولا مشكل، ممكن يبقى واضح عند البعض ومشكل عند البعض. اما اقول معنى صفات الله قد تكون واضحه جليه عند البعض او مشكله خفيه عند البعض، يبقى ده الايه؟ ده معنى صفات الله. طيب اما اقول حقيقه صفات الله، حقيقة وكيفية صفات الله، تدرك بالعقل أم لا تدرك بالعقل؟ لا تدرك بالعقل، ما فيش فيها بقى إيه حسب ومش حسب، كلها لا تدرك بالعقل. تعالوا بقى نقرأ ما قاله السلف في توحيد الأسماء والصفات. يقول المقولة دي متاخدة كده من كلام الشيخ الإسلام تيمية في العقيدة الوسطية. إيه هي العقيدة الوسطية دي؟ رسالة إلى أهل واسط، سميت العقيدة الايه الواسطية نسبة الى البلد دي. لا مش الوسطية من الوسط، لا الوسطية من بلد اسمها وسط، لذلك اسمها الوسطية مش الوسطية. هي عقيدة السلف، بس هو ايه عشان بعتها الناس في وسط عندهم مشاكل فايه سميت الوسطية اسم الرسالة بالظبط. حلو. الشاهد بقى ان الناس بتوع وسط دول كان عندهم مشاكل فين؟ كان عندهم مشاكل في الاسماء والصفات، فشيخ الاسلام تيمية كتب لهم رسالة مخصوص في باب الاسماء والصفات. يعني ليه بنقول الوسطيه بالذات؟ لان دي الشيخ الاسلام كان بيتكلم فيها على مساله الاسماء والصفات بالذات بشكل اكبر، يعني بشكل اوضح شويه، فلذلك هي ايه الجمله دي متاخده فيها. فواحد منهم راح الشيخ الاسلام تيميه قال له ايه، قال له اكتب لنا حاجه في الاسماء والصفات، فكتب العقيده الوسطيه. منها الجمله بقى اللي كنا هنقراها دلوقتي، هي مش في الكتاب لسه، هنيجي الكتاب احنا بنقرا من الورق اللي قدامنا دلوقتي. قال عن الايمان بالاسماء والصفات، قال الايمان، الايمان بالاسماء والصفات هو ايه؟ قال هو الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير أربع حاجات، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب أما نقول الإيمان ده كلام مين اللي قلناه الأول؟ ده كلام شيخ الإسلام تيمية. في كلام تاني اللي هو في لمعة الاعتقاد، قال الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. نفس الكلام تقريبا يعني، بس هنا قال الرد بدل ما يقول التعطيل، قال الرد بدل ما يقول التعطيل والتحريف، قال الرد والتأويل. وهنشوف دلوقتي ان كل الكلام ايه قريب من بعضه، يعني دي كلها انواع من الرد. طيب تعالوا بقى نشوف ايه موضوع التعطيل ده، لو خلصنا التعطيل ده النهارده نبقى انجزنا. يعني بيقول التعطيل في اللغه هو النفي، عطل اي نفى. يعني مثلا نقول واحد عطل الشرع يعني نفاه، التعطيل في اللغه هو النفي. احنا عندنا بنقول كل صفة من صفات الله او اسم اسماء الله له معنى ولو حقيقة وكيف، صح؟ اللفظ له معنى ولو حقيقة وكيف. مشكلة الناس دي ايه اصلا؟ يعني الناس دي عايزة تعطل ليه صفات ربنا سبحانه وتعالى؟ لان هما بيعتقدوا ان الصفات دي صفات نقص. ازاي يعني؟ يعني هو مثلا لما تقول يد الله، لما تقول يد الله، احنا بنقول يد الله معناها معروف وحقيقتها وكيفيتها على الوجه الذي يليق بالله. يعني ايه الكلام ده؟ هنقول نفس الكلمة، كلمة يد، كلمة يد دي من الالفاظ اللي بيسموها في اللغة الفاظ مشتركة. الفاظ ايه؟ مشتركة. يعني ايه الفاظ مشتركة؟ الالفاظ المشتركة في اللغة هي الالفاظ التي تتغير حقيقتها وكيفيتها تبعا للمضاف. الالفاظ التي تتغير حقيقتها وكيفيتها تبعا للمضاف. يعني ايه؟ يعني اما انا اقول ايد المقشة او ايد الكرسي او ايد الآلة او ايد الطفل او ايد انسان او ايد الرجل، يد المرأة او يد قرد، واضحة؟ كلها كلمة يد ولا لا؟ كلها نفس الكلمة، كلمة يد، لكن كل مضاف اتحط اتغيرت كيفية ومعنى اليد ولا لا؟ اتغيرت. هل ايد المقشة زي ايد الكرسي زي ايد البني ادم زي ايد الطفل زي ايد المرأة زي ايد صح زي ايد الآلة؟ مش كل كلمة ايد هنا اتغيرت؟ صح يا شباب، كل ما بحط مضاف جنب كلمة يد بتتغير حقيقتها وكيفيتها تبعا للمضاف. ده اسمه لفظ مشترك، يعني الحقيقة بتاعته والكيفية بتتغير تبعا للمضاف اللي هيجي بعده. ولله المثل الأعلى، ما حط يد الله تبقى على الوجه الذي يليق بالله. يعني يد الطفل على الوجه الذي يليق بالطفل، يد المرأة على الوجه الذي يليق بالمرأة، يد القرد على الوجه الذي يليق بالقرد، يد المكنة أو الآلة على الوجه الذي يليق بالآلة، يد الله على الوجه الذي يليق بالله. طب تعالى ناخد مثلا كلمة رأس، أمور رأس الدبوس، أمور رأس الإنسان، أمور رأس الجبل، أمور رأس الطريق، مش هي نفس كلمة رأس؟ لكن تغيرت في كل مضاف حقيقتها وكيفيتها. أما لو قلت رأس الدبوس اللي هي الحتة اللي بتشك المدببة بتاعته، أما رأس الجبل أعلى، أما قلت رأس الإنسان اللي راسه، أما قلت رأس الطريق يعني أوله، صح؟ يبقى كل ده اسمه لفظ مشترك، كل لما حط مضاف بعد الكلمة بتتغير الحقيقة والكيف. فإذا لما بنقول يد أو رأس أو وجه أو الكلام ده، تمام، بتتغير، دي كلها اسمها الفاظ مشتركه في اللغه، تتغير حقيقتها وكيفيتها تبعا للمضاف. فاذا كانت راس الدبوس تليق بالدبوس، راس الجبل تليق بالجبل، وراس الانسان تليق بالانسان، راس الطريق تليق بالطريق، ويد الانسان تليق بالانسان، ويد الجماد تليق بالجماد، ويد الحيوان تليق بالحيوان، فيد الله تليق بالله، ووجه الله يليق بالله سبحانه وتعالى. صح؟ لا مش معناها قوة، اليد معناها اليد، تمام؟ انت بتتكلم في حاجة تانية، الايد، الايد دي اللي هي قوة، دي حاجة تانية، زي الايد مثلا داود زي الايد، يعني زي القوة، كلمة الايد معناها القوة، لكن اليد اللي هي اليد، تمام؟ يد الله مع الجماعة، يمين الله ملأة، في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمين الله ملأة سحاء الليل والنهار، يعني سحاء يعني تنفق، بل يداه مبسوطتان. فكل دي ايه؟ في اليد واليمين والوجه، دي كلها صفات لله سبحانه وتعالى، لما خلقت بيدي. صحيح. يبقى اذا ايه؟ يبقى دي كلها ما بنقول يد الله، وجه الله، ساق الله، قدم الله، حقو الله، كل دي ايه؟ صفات واردة في حق الله. شكلها عامل ازاي؟ لا يدرك بالعقل، لا يدرك بالعقل. واضحة؟ طيب الناس بقى اللي انكرت، انكرت ليه؟ لأنهم في البداية أدركوا بالعقل، حاولوا أنهم يدركوا، حاولوا أنهم يتصوروا، فتصور يد لله زي إيد البشر، فقالك لا ده إيد البشر دي ممكن تتكسر، ممكن يجي لها جلطة فالعروق بتاعتها تتسد فيجي لها شلل، ممكن عضلاتها يحصل لها كذا، أعصابها يحصل لها كذا، ده إيد مين؟ ده إيد البشر. إذا كان أنت إيدك مش زي إيد الآلة، مش زي إيد المقشة، مش زي إيد حيوان، راسك مش زي راس الجبل، مش زي راس الطريق، يبقى انت عايز تخلي ايدك كيد الله؟ لا. تمام. فاذا كانت يد الانسان على الوجه الذي يليق بالانسان، فيد الله على الوجه الذي يليق بالله. هم مشكلتهم بقى ان هم ايه؟ ان هم اثبتوا الصفات على الوجه الذي يليق بالانسان. تخيل ان هو الانسان ده، تخيل ان يد الله زي ايده كده بس كبيره قوي قد السما كده، دي اعتقادات الوثنيين، هم دي عندهم عقيدة بكده فعلا. تمام. دي مش عقيدتنا احنا كمسلمين، لا، الله عز وجل فوق ذلك. هقولك على حاجة، اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال او اذن للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذن لي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة اذنه الى عاتقه عند كتفه كده خفقان الطير 700 سنة. ده ايه؟ ده ملك واحد من خلق الله ما بين شحمة اذنه وكتفه خفقان الطير 700 سنة. يبقى الملك ده راسه قد ايه؟ يبقى جناحه قد ايه؟ جسمه قد ايه؟ قوته قد ايه؟ ده ملك من خلق الله، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ديك قدمه في الارض ورأسه في السماء السابعة منسنية تحت العرش يقول سبحانك. ده ديك من خلق الله، يعني ده حاجة من مخلوقات الله اللي ربنا أذن لنا نحن نعرفها. يعني زي ما أخونا بيقول كده شادي، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على هيئته الحقيقية سد الأفق، ما عاد شايف حاجة. سيدنا جبريل لما ظهر له على هيئته الملكية ما عاد شايف حاجة قدامه إلا جبريل، لا شاف شمس ولا جبال ولا صحراء، كل ده سيدنا جبريل غطاها. ده ملك من خلق الله. يبقى الله صفاته ازاي؟ الذي خلق كل ذلك. عايز تعرف الله الكبير، عايز تعرف يعني ايه الكبير، انظر في كبر ملك الله. انا عايزك تقف قدام البحر كده عينيك مش جايبه اخره، عايزك تتفرج على المناظر الطبيعية بتاعت الصحاري والجبال والبحار والمحيطات، كل ده ذرة في خلق الله. انت لو شفت اصلا حجم الكرة الارضية كده جنب حجم الشمس، ده نقطة الارض اللي احنا مش جايبين اخرها دي، وعمالين نتفرج على الجبال والشواطئ والبحار والمحيطات، كل ده الارض دي كلها نقطة جنب الشمس، والشمس في مجرة درب التبانة قد ايه. يبقى كل ده في خلق الله الكبير فوق ذلك كله سبحانه وتعالى. السماوات السبع كلها في الكرسي كحلقة في فلاة. يعني أنت لو جبت دبلة كده ورميتها في صحراء، السماوات السبع اللي هي منهم السماء الأولى اللي منها مجرة درب التبانة، اللي منها الشمس، اللي منها الأرض المجموعة الشمسية ومنها الأرض، يبقى الأرض دي جزء من المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية دي جزء من مجرة درب التبانة، مجرة درب التبانة جزء من السماء الأولى، السماء الأولى دي واحدة من سبع سماوات، السبع سماوات على بعض كحلقة دبلة في فلاة يعني في صحراء بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للكرسي، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. ده كل دي مخلوقات الله. يبقى ربنا قد إيه سبحانه وتعالى؟ أكبر من ذلك كل لا يحيط به العقل سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يدرك بالعقل سبحانه وتعالى، أكبر من كل ما تتخيل. واضح يا شباب؟ يبقى إذن كن هو حقيقة صفات الله لا تدرك، بأعظم من أن تدرك. إذا كنا إحنا قلنا الجنة، الجنة الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر. الجنة اللي شرفيها لا يمكن تتخيلها لعلوها وشرفها، فما بالك بخالق الجنة سبحانه وتعالى. فعلا زي ما قلنا محمد بيقول صفات تهز الوجدان، فعلا والله الواحد لو تخيل وتدبر يهتز، يرتج بداخله، يرتج قلبه من عظمة الله ومن علو الله ومن عظيم صفات الله وجلاله سبحانه وتعالى. فعلا معايا شباب؟ يبقى إذن إيه؟ صفات الله أعظم من أن تدرك بالعقل. طيب في ناس بقى ما قدرتش توصل للمعنى ده اللي هو معنى إيه؟ إن صفات الله لا تدرك بالعقل، فبدأوا يتخيلوا صفات لله، فلما تخيلوا الصفات دي وجدوها لا تليق بالله، قالوا إزاي ربنا هيبقى له إيد يعني؟ ما ينفعش. فبدأوا ينفوا الصفات، يقولوا الله ليس له يد، ليس له وجه، ليس له رحمة، ليس له سمع، ليس له بصر. بدأوا ينفوا الايه؟ ينفوا الصفات دي. طب هما ينفوها ازاي؟ ده الصفات دي ثابتة في القرآن والسنة. ربنا اللي بيقول بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مين الله ملأه، يعني ربنا هو اللي قال. طب ينفوها ازاي؟ يعني يقدروا ينفوا الكلام ده ازاي وهو موجود اصلا في القرآن والسنة؟ بدأوا يعطلوا بقى. يعطلوا يعني ايه؟ ينفوا الصفات. فبدأوا ينفوا عن طريق حاجتين، ينفوا اللفظ نفسه، ينفوا المعنى. ده اللي معنا بقى في الشجرة اللي قدامنا دي. ينفوا اللفظ ازاي؟ اول حاجة نفي اللفظ بالرد والتكذيب، يقولك الكلام ده مش موجود اصلا. الكلام ده ممكن يعملوه في السنة، يجي الحديث مثلا يقولك الحديث ده ضعيف مع ان الحديث صحيح، او يقولك ما باخدش بالاحاديث انا باخد بالقرآن بس، فيبدأ يكذب يقولك الدليل ده أصلا مش عندي، تمام؟ أو يكذب صريح القرآن. اللي يكذب صريح القرآن ده كفر طبعا، وده مش موجود الوقت يعني ما تجدش حد ما يقدرش ينفي صريح القرآن. وإن كان يعني جهم بن صفوان اللي هو أول أو من أول الناس اللي تكلمت في المسألة دي، من أول من ابتدع البدع دي، كان بيقول إيه؟ كان يقول إيه؟ وددت لو أني حككتها من المصحف، يعني يقول أنا نفسي أمسح الآيات اللي فيها إيه؟ الآيات الصفات دي من المصحف، نفسي أن أنا أمسحها. وده طبعا كفر بالله والعياذ بالله، وده طبعا ده كان كافر وكفره العلماء وموضوع منتهي يعني، وصل لمرحلة يعني إيه علي، تمام؟ طيب إذن هو مش عارف ينفي اللفظ، يبقى الطريقة الأولى أنه إيه؟ ينفي اللفظ يعني يكذب يقول ده مش موجود، وده في القرآن شبه مستحيل لأن اللي يعمله هيكفر. لكن في السنة بدأوا ياخدوا مسالك، يقولك احنا ناخدش بالسنة خالص، يبقى دول اللي هما بيسموا انفسهم بالقرآنيين، او يقولك انا باخد من السنة موافق العقل، ودول زي بعض المعتزلة، ويبدأ يرد الصفات اللي مش عاجباه، يقولك صلاة تخالف العقل او غير ذلك. ما علينا، الطواف دي مش موجودة الوقت قوي يعني. ده واحد اللي هو اللي بينفي الدليل. طيب الحاجة التانية، ناس بتحرف الدليل. ده بقى اللي موجود كتير قوي، ده اللي موجود كتير قوي، موجود كتير قوي. ازاي؟ موجود في كتب، حتى الان تلاقي كتب بتقول الكلام ده، زي ما اختنا مريم قالت كده، قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. تلاقي كتير من كتب التفسير بتاعت الناس اللي هي ايه، اللي هي بتؤول، يقول لك استوى اي استولى، يقول لك اليد النعمة او القدرة، تمام؟ ده كتير، كتب كتير في التفسير فيها الكلام ده، تمام؟ ليه؟ كان ايام الكتب التفسير ما اتكتبت كان في ناس كتير مذهب المؤولة ده كان منتشر، فكان في كتير من علماء التفسير متخصصين في التفسير بس واللغة، فما كانوش دارسين اول عقيدة يعني، فكان الموضوع ده عندهم ايه في تساهل شوية، فكان ممكن يقول ايه يروي مذهب الايه التأويل وهو مش متقن لهذه المسألة يعني. تمام. وكلام ده بيدرس الان في مذهب الاشاعرة مثلا في الازهر، فيقول لك اللي هو تحريف الدليل يحرفه. تمام. التحريف ده نوعين بقى، تحريف لفظ وتحريف معنى. تحريف المعنى اللي احنا قلناه ده اللي هو يقول لك الايه استوى استولى والكلام ده، او تحريف الدليل نفسه لفظه، زي ايه؟ زي بعض المحرفة كده لما راح لأحد شيوخ القراءات بيقول ايه، بيقول له وكلم الله موسى تكليما، هي بتقول كده وكلم ربنا اللي اتكلم وكلم الله موسى تكليما، ده الدليل. فبيسأل عالم القراءات بيقول له ايه، بيقول له اما وجدت عندك قراءة يعني حاجة من القراءات العشرة يعني او من الشواذ حتى فيها وكلم الله موسى تكليما، ان سيدنا موسى اللي كلم ربنا وربنا مفعول به على النصب يعني. تمام. فبيقول له ما لقيتش قراءة لي عندك؟ قال له وماذا تفعل يا خبيث في قول الله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني هتخيل انت لقيت القراءة دي وهي مش موجودة اصلا، هتعمل ايه في دي بقى؟ فده نوع من تحريف الايه اللفظ. تعال نرجع تاني بقى، معنى صفات الله محكم موجود اصلا ويجهله البعض ويعلمه البعض ولا مش موجود اصلا؟ احنا صراحة ده في الاول خالص بقى، كل صفة لها معنى ايه موجود في اللغة، يعلمه من يعلمه ويجهله من يجهله. صح بالظبط كده، زي ما اخونا محمد بيقول كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته. يبقى اذا الصفة معناها موجود بس قد يعلمه البعض ويجهله البعض. جميل يا شباب. المفوضة بيجعل الصفات لا معنى لها. تقول له يعني السميع، يقول لك ألف لام سين ميم ياء عين، زي الحروف المقطعة ألف لام ميم كده. تسأله يعني ايه، يقول لك الله أعلم بمراده، يقول لك زي ما انت بتقول كده ألف لام ميم الله أعلم بمراده، هو برضو يقول لك ايه السميع يعني ايه، يقول لك ألف لام سين ميم ياء عين ومعناه ايه معرفش. ايوه زي ما اختنا مريم بتقول كده، هما بينفوا المعنى انهم يقولوا ما اعرفش. ايوه بالظبط كده، يقول لك انا ما اعرفش معنى، ما اعرفهاش معنى. ليه؟ مش عايز يقول انها السميع يعني ربنا بيسمع، هو عايز ينفي حته السمع دي، عايز ينفي صفه السمع عن الله. فتساله يعني ايه سمع، يقول لك ما اعرفش. وضحت الشباب؟ طيب عشان ما اطولش عليكم احنا هنقف هنا بس عشان اديكم ريست كده ايه قبل ما تخشوا الدرس تاني. فهنرجع بس اللي قلناه ده بسرعه. كنا بنتكلم، احنا بنتكلم في كتاب العقيده، كتاب الوجيز في شرح عقيده السلف الصالح. قلنا الكتاب مقدمه شرحناها، بعد كده بيتكلم على الايمان، الايمان له اركان من سته، اولها الايمان بالله، بعد كده الايمان بالملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خيره وشره. اتكلمنا على الايمان بالله من خلال ثلاث محاور اللي قدامكم، توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، وفي النص توحيد الاسماء والصفات. الدرس اللي فات اتكلمنا على توحيد الربوبيه وشرحناه بالتفصيل، النهارده كنا بنتكلم على توحيد الاسماء والصفات. وكلمنا على في توحيد أسماء وصفات، قلنا الألفاظ أي لفظ في القرآن أو السنة بيبقى له معنى قد يكون واضح جلي، الإنسان اللي قرأ معناه في كتاب قاموس أو كتاب معاني عارف معناه، أو مشكل خفي الواحد مثلا مسلم جديد ما يعرفش العربية مثلا ألماني روسي أي حاجة، ما يعرفش أصلا معنى الكلمات دي إيه، فيبقى بالنسبة له مش خفي. وكل كلمة لها حقيقة وكيف، قد تكون مما يدرك بالعقل، زي قلنا كلمة شجرة، كلمة تفاحة، كلمة نهر، دي تدرك بالعقل لها تصور لها صورة ذهنية عندك، وقد لا تدرك بالعقل زي كلمة الملائكة، زي كلمة الشياطين، زي كلمة الجنة، ما انتش عارف شكلها عامل ازاي. تمام. نطبق الكلام ده بقى على اسماء الله وصفاته. قلنا ان اسماء الله وصفاته لها معنى واضح جلي لمن قرأ معناه، مشكل خفي على من لم يقرأ معناه، لكن لها معنى، ما بنفوضش المعنى، ما بقولش ملهاش معنى، لا ليها معنى، والمعنى ثابت، علمه من علمه وجهله من جهله، ولها حقيقة وكيف، لكن لا تدرك بالعقل، لكنها لا تدرك بالعقل. تمام. الإيمان الصحيح بقى اللي هو الإيمان الذي أمرنا الله عز وجل به في باب الأسماء والصفات، أن نؤمن بما وصف الله بنفسه أي في القرآن، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إذ هو أعلم الخلق بربه في السنة الصحيحة، من غير أن احنا ننفي هذه الصفات عن طريق التعطيل وهو نفي الصفة تماما، أو التحريف اللي هو تحريف لفظي أو معنوي، يحرف اللفظ فيغير المعنى زي وكلم الله موسى تكليما، أو يحرف المعنى زي تفسير الاستواء بالاستيلاء. تمام، هيبقى معنا التكييف والتمثيل والتشبيه. احنا كده كده المرة الجاية هنعيد الكلام ده كله ان شاء الله. بصوا يا جماعة ببساطة جدا، ببساطة التكييف هو اعتقاد ان صفات الله مما تدرك كيفيته وبعد. ده ببساطة خالص معنى التكييف. احنا قلنا اما اتكلمنا على صفات الله قلنا الحقيقة والكيف لا تدرك بالعقل. كده هسألهم سؤال، صفات الله حقيقته وكيفيته تدرك بالعقل ولا تدرك بالعقل؟ واضحة؟ صفات الله حقيقته وكيفيته لا تدرك بالعقل، صح؟ التكييف هو ايه بقى؟ التكييف هو اعتقاد ان صفات الله تدرك بالعقل، بس كده، ده معنى التكييف. وده المعنى العام اللي ولاده بقى مين؟ ولاده التمثيل والتشبيه. التمثيل والتشبيه هما انواع من التكييف. ازاي الكلام ده؟ التشبيه والتمثيل معناهم ايه؟ التكييف هو اعتقاد ان صفات الله مما تدرك بالعقل. خلاص واضحه دي؟ فيها اشكال؟ مفيش فيها اشكال. جميل جميل. تعالوا بقى نضيف كلمه زياده، اعتقاد ان صفات الله تدرك بالعقل وانها مثل صفات فلان من المخلوقين، جعلوا مما يدرك بالعقل ده تكييف. حط صوره في ذهنه بس كده ليد الله، ده تكييف. طب الصوره دي كمان جعلها مثل حد من البشر، يعني زي صفه البشر، يعني زي يد البشر كده، ده اسمه تمثيل لانها مثل صفه البشر. التشبيه يقول لك هي شبه صفه البشر مش مثلها. ايه الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ التمثيل مثلها يعني زيها بالظبط، التشبيه اقل. يعني ايه اقل؟ يعني مثل صفات البشر في وجه دون وجه. يعني ايه؟ يقول لك زي ايد البشر بس كبيره قوي او قويه قوي، يبقى في وجه دون وجه. التمثيل من كل وجه. فنتوقف بقى هنا. تمام، يبقى قلنا التكييف هو اعتقاد ان صفات الله مما تدرك بالعقل. يبقى حول الصفه من انها مما لا يدرك بالعقل الى انها تدرك بالعقل، ده اسمه ايه؟ ده اسمه تكييف. انه اضاف حاجه بقى كمان، انها قال ان هي مثل صفات البشر، يبقى ده تمثيل. انها شكلها من وجه دون وجه، ده اسمه تشبيه. هناخد الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله ونعيده المره الجايه، وهنشرحهم ان شاء الله بالتفصيل اكتر في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.